بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 53 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 20 من شهر جماد الآخر سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بطلوع الشمس من مغربها. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب في الإيمان بطلوع الشمس من مغربها، أي ما جاء من النصوص والأدلة في هذه الآية العظيمة. وطلوع الشمس من مغربها هي من أشراط الساعة العظمى التي تكون قبل قيام الساعة، وهي آية عظيمة ترفع التوبة بعدها، فلا يقبل الله بعد طلوع الشمس من مغربها توبة من عبد، ولا يقبل إسلاما من كافر إن لم يكن مؤمنا مسلما قبل ذلك. وأما المؤمنون فإنه تقبل منهم أعمالهم الصالحة التي كانوا عليها قبل ذلك. والإيمان بطلوع الشمس من مغربها آية عظيمة من الآيات الكونية الظاهرة، وأشراط الساعة وعلاماتها كما قسمها المحققون من أهل العلم، منها ما هو بعيد، ومنها ما هو متوسط، ومنها ما هو قريب. أما البعيد فقد مضى بعضه، وقيل إن كل العلامات البعيدة انقضت، ويبقى العلامات المتوسطة، ظهر منها ما ظهر وبقي منها بعض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العلامات العشر العظمى التي تكون قبل قيام الساعة فإنه لم يظهر منها شيء إلى الآن. ومن هذه العلامات والأمارات طلوع الشمس من مغربها، فإن الشمس في كل يوم تطلع من المشرق إلى أن يأذن الله لها في ذلك، وتستأذن الله عز وجل ويأذن الله لها في كل يوم إلى أن يأتي ذلك الوقت فتستأذن في الإشراق من مكانها، فلا يؤذن لها فترجع فتطلع على الناس من مغربها. وهذه العلامة العظيمة إذا رآها الناس آمنوا جميعا، لكن الله لا يقبل الإيمان ولا التوبة بعد هذه العلامة العظيمة، لأنه يظهر بها صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر تمكين الله عز وجل للمؤمنين، ويرى الناس العلامات العظيمة التي دلت الأدلة على أنها دليل على قرب قيام الساعة فيؤمنون، فلا ينتفع الكافر بإيمانه في ذلك الوقت. وسيأتي التنبيه على التوبة وما تحجب به التوبة من الأحوال الخاصة كما سيأتي. قال المصنف رحمه الله: وأهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها. أهل السنة يؤمنون كما دلت على ذلك الأدلة بطلوع الشمس من مغربها في الوقت الذي يشاء الله تبارك وتعالى أن تظهر فيه هذه العلامة. وأهل السنة يؤمنون بالغيب، ويؤمنون بكل ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، ولا يعرضون هذه المغيبات على عقولهم كصنيع بعض أهل البدع الذين يعرضون الأدلة على العقول، فما صدقته العقول أقروا به وما كذبته نفوه. والعقول ضعيفة لا تدرك الغيب ولا اطلاع لها على الغيب، وهذه العقول كسائر الحواس فإن للبصر حدا وللنظر وللسمع حدا ولسائر الجوارح حدود، فكذلك العقل له حد، العقل البشري له حد، ولا يمكن أن يعلم ما وراء الغيب وهذه الأمور المغيبة. ثم إن هذه الأمور لا تعرف بالعقل، فإن الناس يعرفون بالتجربة طلوع الشمس من مشرقها، أما كونها تطلع من مغربها فلم يعهدوه وما حصل للشمس، لكن دل الخبر الصحيح على ذلك، وأهل السنة يؤمنون بكل ما دلت عليه الأدلة، وهذا من ثمرات الإيمان ودليل على قوة الإيمان. فإن المؤمن من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به ولو أن العقل لم يدرك ذلك، على أن العقول كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا تعارض العقول النقل، بل إنه لا تعارض بين العقل والنقل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب عظيم سماه درء تعارض العقل والنقل، فلا تعارض بين العقل والنقل، لكن قال إن العقول، إن الشرع لا يعارض العقول، لكن قد يأتي الشرع بما تحار فيه العقول، قد يأتي الشرع بما تحار فيه العقول، يعني تتحير فيه العقول لضعفها عن إدراك حكمة الله تبارك وتعالى في أمره الكوني وفي أمره الشرعي. فإن الله عز وجل كما قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال شيخ الإسلام رحمه الله فكلامه كله صدق وأحكامه سبحانه وتعالى كلها عدل، والخلل إنما يتعرض له الناس إما من جهة عدم الصدق وإما من الجور والظلم، فإذا صدق المتكلم وعدل في أحكامه فهذا فضل عظيم، ولكن بحسب ما يقوم بالناس من العدل والصدق، ففيهم الصادق العادل وفيهم من تنتفي الصفتان وفيهم من يصدق ولا يعدل وفيهم من يعدل ولا يصدق، وأما ما يقوم برب العالمين من هاتين الصفتين فلا يمكن للعقول أن تدرك كمال الله عز وجل، فله الكمال المطلق. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى كل أخباره صدق وأحكامه كلها عدل، ويجب على المسلم أن يتهم العقول أمام النصوص، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتهموا الرأي على الدين، وجاءه رجل قال أرأيت كذا، قال دع عنك أرأيت أرأيت، وفي رواية قال إياكم وأرأيت أرأيت. وهكذا كان السلف يذمون الرأي إذا عورض به النقل. فهذه آية عظيمة يؤمن بها أهل السنة والمؤمنون الذين هم على هذا المنهج وعلى هذا الطريق إلى هذا اليوم، ويعتقدون الصدق ما دلت به، ما جاءت به الأدلة، وأن ذلك كله حق سيقع كما أخبر بذلك ربنا تبارك وتعالى وثبت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله وقال الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. نعم، هذه آية عظيمة، وهي مشتملة على عدة جمل من الاعتقاد، وهي قول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا معكم منتظرون. هذه الآية العظيمة فيها جمل من الاعتقاد ودلت على عقيدة أهل السنة، ففيها إثبات الإتيان. جاء الإتيان هنا مضاف للملائكة ومضاف إلى الرب ومضاف إلى الآيات، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ قال بعض المفسرين تأتيهم أي ملائكة الموت، وقيل ملائكة العذاب، أي هل ينتظر هؤلاء الكفار المكذبون إلا أن تأتيهم الملائكة بالعذاب، أو تأتيهم الملائكة يأتيهم ملك الموت؟ فهذا إتيان الملائكة، أو يأتي ربك، أو هل ينتظرون إلا أن يأتي ربك. وإتيان الرب تبارك وتعالى كما قال المفسرون هو إتيانه للفصل بين الخلائق يوم القيامة، أي هل ينتظر الناس إلا قيام الساعة، ثم إتيان الرب للفصل بين الخلائق فإن هذا حق، أو يأتي بعض آيات ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. وقال كثير من المفسرين أن المقصود ببعض الآيات طلوع الشمس من مغربها، وقيل طلوع الشمس من مغربها والدجال، والقول الأول أشهر أن المقصود ببعض الآيات هي طلوع الشمس من مغربها. قال الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا جاءت هذه الآية وهذه العلامة فإن لا تنتفع النفوس بشيء من الإيمان والتوبة ما لم تكن آمنت من قبل، لا ينفع نفسا إيمانها، الإيمان الذي يكون بعد طلوع الشمس من مغربها، والتوبة التي تكون بعد طلوع الشمس من مغربها. فقال العلماء هذا يدل على مسألتين، مسألة الأولى أنه لا يمكن لكافر أن يسلم إذا طلعت الشمس من مغربها، لأن الله أخبر أن النفوس لا تنتفع بإيمانها بعد إتيان هذه الآية وتحجب التوبة. والمسألة الثانية أن كل من كان مقيما على ذنب فإن التوبة لا تقبل عند إتيان هذه الآية، فلا يقبل الله عز وجل التوبة العامة والرجوع من الكفر إلى الإسلام، ولا يقبل أيضا التوبة الخاصة المتعلقة بالبدع والذنوب. وأما المؤمنون الذين كانوا على الإيمان فإن الله يقبل أعمالهم، فلم تأتي هذه الآية بأن الله لا يقبل عملا، بل قال الله عز وجل لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فدل على أن النفوس المؤمنة من قبل تنتفع بإيمانها. ولهذا لا يأتي على المسلم وقت لا من حيث الأحوال الخاصة ولا من حيث الأحوال العامة يقال أن الله لا يقبل من عبده عملا إلى أن يلقى الله يعمل ويجازى بعمله بثواب من الله على طاعته، وكذلك يعاقب على ذنوبه وتقصيره. إذن هذه الآية دليل على طلوع الشمس من مغربها، وهذه الآية هي دليل كما يقول أهل العلم دليل مفسر، يعني هذه الآية لم تنص على طلوع الشمس من مغربها، لكن دل التفسير على معنى قول الله عز وجل أو يأتي بعض آيات ربك أن المقصود بذلك هو طلوع الشمس من مغربها. أيضا من الدلائل في هذه الآية كما ذكرت أن الإتيان أضيف إلى الملائكة وإلى الرب تبارك وتعالى وإلى الآيات، وهذه من أعظم الشواهد لعقيدة أهل السنة في باب الصفات أن ما يضاف إلى الله ليس كما يضاف إلى المخلوقين. هذا رب العالمين يخبر في آية واحدة عن إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض الآيات، فهذا دليل على أن الإتيان ليس كالإتيان. والناس الآن يعلمون أن إتيان الملائكة ليس كإتيان طلوع الشمس من مغربها، فطلوع الشمس من مغربها إتيان يعلمه الناس في ذلك الوقت، إذا طلعت الشمس من مغربها قيل أتت هذه الآية. وإتيان الملائكة بنزولها من السماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعاقب فينا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وأنهم يجتمعون في صلاتي الفجر وصلاة العصر، فيصعد قوم منهم ويبقى آخرون، فهذا هو إتيانهم وعروجهم، ينزلون ثم يعرجون. فإتيان الملائكة ليس كإتيان الآيات، وهذا شيء معلوم. والآية مخلوقة، يعني الآية الكونية هنا وهي طلوع الشمس من مغربها مخلوقة، ولهذا نقول أن الآيات على قسمين: آيات شرعية هي كلام الله ليست بمخلوقة، وآيات كونية هي من مخلوقات الله وهي مخلوقة. فالآيات الشرعية تتدبر كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. والآيات الكونية يتفكر في آيات الله ولا يتفكر في ذات الله. وأما الآيات الشرعية فإنها تتدبر لاستخراج ما فيها من العلم والفوائد، فإن كلام الله عز وجل عظيم النفع في معرفة الخير وفي العلم لمن تدبره، ورزقه الله عز وجل حسن التأمل والتدبر بشروط ذلك المعروفة عند أهل العلم. فإذا هنا يلاحظ أن الإتيان أضيف للملائكة وهي مخلوقة، وأضيف للآية وهي طلوع الشمس من مغربها وهي مخلوقة، وأضيف إلى الرب، وصفة الله ليست مخلوقة. فإذا كان هناك تباين بين إتيان الملائكة وإتيان طلوع الشمس من مغربها، فالتباين بين صفات الله وبين صفات المخلوقين أعظم. وأقصد بالتباين الاختلاف، كما يقول أهل العلم: تباين ما بين صفات الله وما بين صفات المخلوقين، يعني الاختلاف بين صفات الله وبين صفات المخلوقين. والإتيان يضاف إلى أشياء كثيرة، وليس الإتيان كالإتيان. فيقول الناس: أتانا المطر، معلوم أن إتيان المطر حقيقي، ويقول الرجل: أتانا الضيف، وإتيان الضيف حقيقي لكنه ليس كإتيان المطر، ويقول الرجل: أتاني مولود، وإتيان المولود أيضا ليس كإتيان المطر وليس كإتيان الملائكة، ويرزق الرجل يعني ما المال أو الخير فيقول: أتانا خير وأتتنا بركة، وهكذا. فالإتيان يضاف إلى موصوفين وتتعدد صوره، وكل إتيان له صورة يعني غير صورة الصورة الأخرى. إتيان المطر ليس كإتيان الملائكة، وإتيان الآية وطلوع الشمس من مغربها ليس كإتيان المطر. ويقول الناس: جاءنا الشتاء، أتانا الشتاء، أتانا الصيف، هذه الفصول إتيانها ليس كإتيان الضيف. وهكذا إتيان رب العالمين فإنه يليق بعظمته وجلاله، وهو أبعد عن المباينة وأعظم في المباينة، وأبعد عن المشابهة من مشابهة المخلوق للمخلوق، فإن الله عز وجل منزه عن مشابهة المخلوقين في آية محكمة، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الشبهة إذا تخلصت منها الأمة أثبتت الصفات، لأن بعض من اشتبه عليهم الأمر ظنوا أن ما جاء في الكتاب والسنة من الصفات يدل على التشبيه، فظنوا هذا الظن الفاسد، ثم افترقوا إلى قسمين بل إلى ثلاثة أقسام. فطائفة قالت: هذه النصوص تدل على التشبيه، فنقول إن الله يشبه خلقه، وأن لله يدا كأيدينا، وله سمع كسمعنا، وبصر كبصرنا، تعالى الله عن ذلك. وهذا مسلك المشبهة، والتشبيه كفر، كما قال الإمام الشافعي من شبه الله بخلقه فقد كفر. والمسلك الثاني مسلك المعطلة، لما ظنوا التشابه قالوا لا، الله عز وجل منزه عن التشبيه، إذن ما هو السبيل؟ قالوا السبيل أن تعطل هذه الصفات، فلا نثبت لله سمعا ولا بصرا ولا يدا، لأن لو أثبتنا لله هذه الصفات فهذا يستلزم التشبيه، وهذا مسلك باطل أيضا. وفريق ثالث قال ضل المشبهة والمعطلة فيما قالوا، والصواب أن نفوض معاني الصفات ولا نثبت شيئا، وإنما نقرأ القرآن قراءة تلاوة يحصل بها الأجر دون أن نتدبر القرآن ودون أن نتفقه في آيات الصفات وفي آيات الأحكام، وهذا أيضا مسلك باطل، إعراض عن القرآن لكن بالمعنى، يأخذون القرآن بلفظه ويعرضون عن معناه، وأولئك يتأولونه ويعطلون صفات الله، والأولون يشبهون الله بخلقه. كل هذه الطوائف اشتبه عليها الأمر، والحق ما دلت عليه الأدلة ودلت عليها الفطر السليمة والعقول السليمة، وعليه أئمة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الهدى وكبار المحققين من أهل السنة وأصحاب الفطر السليمة من عوام المسلمين، أن ما يثبت لله من الصفات يليق بعظمته وجلاله، ليس فيما يثبت لله من الأسماء والصفات ما يشبه صفات وأسماء المخلوقين، وهذا هو الحق الذي دلت عليه الأدلة. فلا نعطل صفات الله كما فعل المعطلة، ولا نشبه كما شبهت المشبهة، ولا نفوض المعاني ونقول لا تدل على معاني كما زعمت المفوضة، وإنما نثبت الصفات لله من غير تشبيه، وننزه الله من غير تعطيل، ونثبت معاني الصفات من غير تفويض. هذا هو المسلك الصحيح الذي من عاش عليه ومات عليه فهو مؤمن بربه تبارك وتعالى، يعلم ربه بأسمائه وصفاته ويعبد الله بمقتضى هذه المعرفة. وإلا لو قلت للمعطل الذي يعطل صفات الله ويعتقد أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يغفر ولا يرحم ولا يحب ولا يسخط، لو قلت له كيف تناجي الله في سجودك وتدعو الله وتتضرع إلى الله؟ لا يجد إجابة، لأن إلهه في اعتقاده أنه لا يسمع ولا يغفر ولا يرحم، وكل المؤمنين الآن يقولون ربنا اغفر لنا وارحمنا كما قال أبوهم آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كيف نقول هذه الكلمات ونحن نعتقد أن الله لا يغفر ولا يرحم؟ هذا عين الضلال. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هؤلاء المعطلة إذا سئلوا عن قولهم في تعطيل الصفات قال قائلهم هذا مقتضى علمي ومعرفتي، وإذا سئلوا عن عبادتهم قال هذا مقتضى ذوقي ووجدي، فيفرقون بين العلم والعمل. وأهل السنة عبادتهم مرجعها إلى علمهم، يعبدون الله ويعلمون أن ربهم يسمع ويبصر، يتضرعون لله في السحر يعلمون أن ربهم ينزل نزولا يليق بعظمته وجلاله إلى السماء الدنيا، ينادي عباده: من يدعوني فأستغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. يعتقدون أن ربهم يتكلم وأنه يتكلم بكلام يليق بعظمته وجلاله وينزل إلى السماء الدنيا كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي عباده. يعتقدون هذا، فتجده يصلي في آخر الليل وهو يمتثل اعتقاده، لا يقول هذا مقتضى علمي ومعرفتي وهذا مقتضى ذوقي ووجدي، إنما عبادتهم ترجع إلى عقيدتهم. ولهذا أعبد أهل السنة علماءهم وأعرفهم بربهم علماءهم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية خيار أهل البدع عوامهم وشرارهم علماءهم، لأن أولئك هم رؤوسهم في التحريف والتعطيل والتشبيه، وعوامهم فيهم خير يعبدون الله بفطرهم، فهم أرجى حالا وأفضل من هؤلاء. ومما يزيد الأمر يقينا أن هؤلاء حتى إنهم ليعارضون العقول السليمة بدعوى أن إثبات الصفات يدل على التشبيه، فهؤلاء من قصر فهومهم وعقولهم يظنون أنه ليس هناك وجه إلا وجه الإنسان، وليس هناك يد إلا يد الإنسان. ولو نظروا إلى ما حولهم فهذا الجمل وهذا البقر وهذا القط وهذا الأسد وهذا النمر وهذه الطيور التي تحلق، فهذه لها صفات، فلها وجوه ولها أعناق ولها أيدي وأقدام كما لهذه البهائم والدواب. فهل يد الجمل كيد الإنسان؟ وهل وجه الجمل كوجه الإنسان؟ وهل قيام الجمل وبروكه كقيام الإنسان وجلوسه؟ كيف يعني تخفى هذه الأمور على هؤلاء؟ فإن قالوا لا نتصور هناك وجه إلا وجه الإنسان، وكل وجه يضاف للمخلوقات فهو إما أن يكون شبيه بوجه هذا الإنسان أو وجه مجازي، كيف يقال وجه الجمل مجازي؟ وكيف يقال أن وجه الجمل كوجه الإنسان ووجه الجمل العظيم كوجه القط؟ هذا وجه وهذا وجه، وهذه يد وهذه يد، وهذه كلها مخلوقات تشترك في أنها مخلوقة، يرد عليها المرض يرد عليها الفناء، ومع هذا بينها من المفارقات وبينها من الاختلافات الشيء العظيم. فكيف لعقول هؤلاء أن يقولون ما يضاف لله من الوجه واليد والقدم هو يشبه ما يضاف لنا؟ هذا غاية الجهل، ليس جهل بالنصوص، وإنما هو جهل بالواقع وجهل بالمشاهد المحسوس في أن هذه المخلوقات متصفة بهذه الصفات. بل سبقا ذكرت نحن الآن من بني البشر من بني آدم كل واحد منا له وجه، ومع هذا تدركون المفارقة بين وجوهنا، وكيف يعرف بعضنا بعضا بالوجه مع أننا نشترك في وجه له خصائص كثيرة؟ كل وجه من وجوه بني آدم يتصف بهذا الوجه المستدير في أعلاه الجبهة، وتحت الجبهة عينان، وتحتهما الأنف، وبجانب الأنف الخدان، ثم تحت ذلك الفم، ثم للرجل لحية، وهكذا كل رجل من بني آدم بهذه الصفة وبهذه الخصائص، ومع هذا بينهم مفارقات عظيمة. ثم تأتي المرأة يعني تخالف الرجل في أنه ليس لها لحية، ثم تشترك بقية النساء في هذه الصفة، ومع هذا تميز هذه عن تلك. كم عدد البشر الآن كلهم يتصفون بهذا الوجه وبينهم اختلاف؟ فالذي يقول الآن إن وجه الإنسان لا يتصور وجه إلا كوجه الإنسان يلزمه أن يقول أن وجوه بني آدم متشابهة، ويلزمه أن يقول وجه الإنسان كوجه الجمل، وهذا غاية الضلال وغاية الفساد يعني في اللغة وفي العقول وفي الفطر. فكيف بعد ذلك يتصور أن يكون الله الخالق العلي العظيم ما تضاف له ما يضاف له من الصفات كصفات المخلوقين؟ ثم مما يقرر هذه المسألة أيضا يقال لهم إن لم تثبتوا الصفات فلا بد أن تثبتوا الأسماء، فإن قلتم أن أسماء الله كأسماء المخلوقين فهذا أيضا زيادة في التشبيه. فإن قالوا نحن لا نعتقد ذلك ولكن نعتقد أن له وجودا يعني يليق بعظمته، ووجوده ليس كوجود المخلوقين، يقال لهم القول في الصفات كالقول في الأسماء، والقول في الأسماء كالقول في الوجود. فإذا كان وجوده لا يشبه وجود المخلوقات فكذلك أسماءه وصفاته. فإذا قال مكابر أنا لا أثبت الوجود لأني لو أثبتت وجودا لله يلزم منه مشابهة وجوده بوجود المخلوقات، قلنا ما الذي تثبت؟ قال لا أثبت له وجودا، وأن هذا لا يقوله عاقل، لكن هذا من المتابعة في المناظرة حتى ينقطع الخصم، فيقال له إن لم تثبت له وجودا أثبتت أنه معدوم، وإذا أثبتت أنه معدوم فهذا أسوأ من فرارك من الموجود، لأنك فررت من تشبيه بالموجودات وشبهته بالمعدومات، فإن هناك أشياء يعني من جنس هذه المخلوقات معدومة، فالرجل العقيم لم يخلق الله له الولد، فالولد في حقه معدوم، فهذا معدوم، فشبهت رب العالمين بالمعدومات. فإذا قال لا أنا لا أثبت له وجودا ولا عدما حتى لا أشبهه بشيء، يقال هذا هو الممتنع، ففررت من تشبيهه بالمعدومات ووقعت في تشبيهه بالممتنعات، فالذي ليس بموجود ولا معدوم هذا ممتنع، فلا مفر لهؤلاء إلا أن يسلموا بأن لله وجودا لا يشبه وجود المخلوقات، ثم نلزمهم بعد ذلك بالأسماء والصفات إلى أن يسلم هؤلاء بما دلت عليه الأدلة. ولهذا فإن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض العقل، وهذه الأدلة العقلية النظرية المشاهدة المحسوسة كلها تدل على أن هذا الكتاب حق، وأنه من رب العالمين، وأنه لا تعارض ولا تناقض فيه، كذلك هذه السنة هي وحي من الله لا يمكن أن يرد عليها التعارض ولا التناقض. نعم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا عثمان عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا كلهم، فذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم ذكر هذا الحديث العظيم، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث عظيم أخرجه الشيخان رحمهم الله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا كلهم، فذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن هذا الحديث هو مفسر لهذه الآية، وفيه بيان أن هذه الآية المذكورة هي طلوع الشمس من مغربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، أي لا يحصل قيام الساعة حتى تخرج هذه الآية وتطلع الشمس من مغربها، فدل على أن هذه من علامات الساعة العظيمة التي تكون قبيل قيام الساعة، كما ذكر العلماء المحققون أن هذه من العلامات العشر التي تكون قبل قيام الساعة. قال: فإذا رآها الناس آمنوا كلهم، آمنوا لما رأوا من العلامات العظيمة الدالة على قيام الساعة وعلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك يوم لا ينفع نفس إيمانها، في ذلك اليوم وهو صبيحة طلوع الشمس من مغربها لا تنتفع الأنفس بإيمان ولا بتوبة لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني قبل ذلك، فكسب العبد من الأعمال الصالحة التي تكون قبل هذه العلامة يجري عليهم أجرهم، وكذلك عبادتهم بعد طلوع الشمس من مغربها، فإن الله عز وجل لا يضيع أعمالهم. وهذا أيضا فيه دلالة لمعتقد أهل السنة في باب القدر، أن أعمال العباد من كسبهم، قال: أو كسبت في إيمانها خيرا، خلافا للجبرية الذين يقولون ليس للعبد فعل ولا كسب، فينفون الفعل والكسب، والجبرية المتوسطة الذين يثبتون الكسب وينفون الفعل، والصحيح أن العبد له فعل وكسب، له فعل يضاف إليه كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فله عمل من الخير والشر، سيرى هذا ويرى هذا، هذا عمله وهذا كسبه، كما قال الله عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال بعض المفسرين كما قال الطبري رحمه الله: لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر، فلها كسب واكتساب، كسبها للحسنات واكتسابها للسيئات، فهذا دليل على أن الإنسان له كسب، وأن المسلم سينتفع بكسبه الذي كان قبل طلوع الشمس من مغربها، وكذلك عمله بعد ذلك فإنه ينتفع بذلك. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن يحيى قال: وحدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب، أو إن بالمغرب بابا، أو إن بالمغرب باب التوبة مفتوح مسيرة 500 عام، لا يزال مفتوحا للتوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت أغلق. ثم ذكر هذا الحديث من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب، إن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب، أو إن بالمغرب باب التوبة مفتوح مسيرة 500 عام. باب التوبة مفتوح، فإن الله يتوب على من تاب، وأضيفت التوبة وبابها إلى المغرب لأنه يغلق بطلوع الشمس من مغربها، فلا يزال مفتوحا ولا يزال يقبل الله التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها. قال: ما لم تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت أغلق. أغلق كما أنه يغلق من بطلوع الشمس من مغربها ويرى الناس هذه العلامة، فإنه مفتوح. والتوبة مقبولة ما لم يحصل أحد أمرين، أحدهما خاص وهو خاص بكل إنسان، وهو حال الغرغرة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. والغرغرة هي تردد النفس بين الجوف وبين الخروج، تتردد في الحلقوم، فإذا بلغت الروح الحلقوم رفعت التوبة، لأن ذلك الميت يكون قد عاين العذاب أو عاين الرحمة بحسب إيمانه أو تفريطه. ولهذا يبشر المؤمن في هذه الساعة، فتكون هذه الساعة يعاين فيها إما العذاب وإما أن يبشر بالجنة، فترفع بعد ذلك التوبة، وتكون هذه الساعة أشبه ما تكون بحاله في قبره عندما يعاين العذاب أو النعيم، وتفتح له نافذة إلى الجنة أو إلى النار. فقبل ذلك الوقت فإن التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر. ويشكل على بعض الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب لما عرض عليه النطق بالشهادتين وقال: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله لا إله إلا الله، فهذا محمول على مرض الموت وقبل الغرغرة، وأما عند الغرغرة فإن التوبة لا تقبل. وكذلك الغلام اليهودي الذي عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فاستشار أباه وهو عنده فأشار إليه أن أطع أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، فآمن فقال: الحمد لله الذي أنقذني به من النار. فهذا في مرض الموت وقبل الغرغرة، وأما عند الغرغرة فإن التوبة ترفع وتحجب، وأما قبل ذلك حتى في مرض الموت قبيل الغرغرة فإن الله يقبل التوبة، وهذا من رحمة الله بعباده. وأما النوع الثاني فهو عام لجميع الخلق، وهو طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها رفعت التوبة